أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على إخلاص التوحيد. الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل وبأفضل نبي أرسل صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله على الإطلاق، سيد الخلق، حبيب الحق، ومع ذلك فهو عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عقيدتي التوحيد لا أبغي سواه، عقيدتي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. عقيدتي أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. حول هذا المعنى ندندن، حول هذه العقيدة نلتقي من بين جنبات هذه العقيدة. هذا البيان القرآني والفيض الرباني فيما ستره الله جل وعلا في سورة النمل، حين يقول عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما يشركون، الله خير مما يشركون. بل الله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا لكم به جنات، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله لا إله إلا الله عقيدتنا لا إله إلا الله وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا معالم هذه العقيدة وأصول هذا التوحيد عن طريق هذا البيان وهذا الفرقان حين يذكر ربنا عز وجل هذه الآيات التي يعرفها العالم والمتعلم والفيلسوف والجاهل يدعونا ربنا جل وعلا للنظر في هذه الآيات في الآيات الكونية والآيات الإنسانية ويسألنا بهذه الأسئلة الربانية أالله خير أما يشركون يسألنا ربنا سبحانه وتعالى تلك الأسئلة التقريرية أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أبدا والله ولا وجدنا على مدى التاريخ من يدعي أنه خلق شيئا في الكون لا أفقا في السماء ولا ركنا في الأرض ولا نبتة في عالم النبات ومع ذلك فكثير من الخلق قد أشرك بل هم قوم يعدلون المخلوق بالخالق ويشركون بربهم جل وعلا ويتابع ربنا الأسئلة مع الآية التي تليها في عدد من جزئيات من السؤال أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. والعلم يثبت هذا، ويأتي تذيل الآية بل أكثرهم لا يعلمون، وتنتقل الآيات من النظرة في الكون إلى النظر في الإنسان. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيسألنا ربنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا أحد. سبحانه هو الذي يجيب الدعاء، لا أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لا يدعى غير الله، لا باسم الوسيلة ولا الشفاعة ولا البركة ولا الولاية ولا الكرامة. هذه أمور في الدين معلومة، لكن ما ينبغي أن نفهمها على غير وجهها، على نحو ما بينا، وبفضل الله أسلفنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وحده سبحانه هو الذي يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض جيلا من بعد جيل. مذ خلق الله آدم والذرية تتتابع، من الذي جعلنا خلائف الأرض وجعلنا خلائف في الأرض؟ أإله مع الله؟ كلا والله، لا إله إلا الله. سبحانه جعلنا خلائف في الأرض واستعمرنا في الأرض، وهو القادر سبحانه على أن يجعلنا خلفاء بدينه وبشرعه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العقيدة، التوحيد أساس هذا الدين. هذا الشرط الذي يكون به الاستخلاف ويكون به التمكين. الله سبحانه وتعالى يبين أنه هو الذي جعلنا خلائف الأرض. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. قليلا ما تذكرون. وينتقل من السياق القرآني إلى آية رابعة وخامسة. يسألنا ربنا عز وجل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ من الذي خلق لنا السمع والبصر؟ من الذي خلق لنا العقل؟ وعن طريق هذه الحواس نسمع ونبصر ونعقل ونعي ونتفكر. ليس هذا فقط، بل سبحانه وتعالى يهدينا في ظلمات البر والبحر. هذا البر على اتساعه وهذا البحر على اتساعه. إذا سار الإنسان في الليل كيف يعرف وجهته؟ كيف يدرك اتجاهه؟ يهيئ الله له الأسباب. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر كما قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. كذا قال ربنا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. علم النجوم، حين يركب الإنسان سفينته في البحر أو يركب دابته في البر، كيف يعرف مساره ووجهته؟ يقيد الله له أمورا ويهيئ له أسبابا، أشار إليها هنا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. فيأتي علماء الفلك فيتحدثون عن كوكبتي الدب الأكبر والأصغر وعن طريقهما، يستطيع الإنسان أن يعرف نجم القطب الشمالي، وبرؤية نجم القطب الشمالي يقف بالنظر إليه يستطيع أن يحدد وجهته، هل هو مشرق أو مغرب، هل هو يسير جنوبا أو شمالا. عن طريق نجم القطب الشمالي يعرف الجهات الأربعة الرئيسية. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهو علم يعرفه الصيادون ويعرفه علماء الفلك، بل كان يعرفه العامة عندنا، كانوا يحددون به الزمان والمكان. لا أنسى إن نسيت كيف كنت أجد جدتي رحمها الله تحدد وقت صلاة الفجر بالنظر إلى النجوم، وربما قالت: بقي على الفجر ربع ساعة، حين تنظر إلى النجوم وليس في يدها ساعة، ويكون الأمر كما قالت على وجه الدقة. فأتعجب لهذا الأمر. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم، معرفة الوقت ومعرفة الاتجاه. من الذي أقدرنا على هذا؟ ومن الذي خلق لنا النجوم لتكون لنا علامات؟ إنه الله جعل هذه النجوم من بين ميزاتها أن تكون علامات ودلائل ولها إشارات، فضلا عن هذا العالم العظيم الذي أقسم به ربنا العظيم وبين أنه قسم عظيم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الله خلق لنا النجوم، عالم عجيب ما عرفنا منه لا يكاد يذكر مما لا نعرف. والشمس نجم هي أقرب النجوم إلينا، ثم تتباعد النجوم، ثم هي تختلف في إضاءتها وإنارتها وقربها وبعدها حتى نجد من بين هذه النجوم نجما عظيما يعرفه العرب يسمونه الشعراء كانوا يعبدونه. فربنا عز وجل بين لهم أنه هو رب الشعراء، رب هذا النجم الذي تعبدونه، فلا تعبدوا النجم واعبدوا الذي خلق النجم وخلق الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أترك الخالق وأعبد المخلوق؟ أترك رب الشعرى وأعبد الشعرى؟ أترك رب النجم والقمر وأعبد النجم والقمر؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. إذن هذا العلم العظيم المرتبط بعلم الفلك، علم النجوم، وهو يختلف عن التنجيم المنهي عنه، أقول آية من آيات الله، دليل على وحدانية الله وعظمة الله وكمال الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ سائلوا أصحاب الأسفار، سائلوا الصيادين كيف يحددون اتجاهاتهم وهم في وسط البحار والمحيطات. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أتعجل بالسؤال قبل أن أتم الآية؟ وإلا فالآية قد اشتملت على سؤالين. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ هذه واحدة. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ آية أخرى، نعمة أخرى. ومن يرسل الرياح بشرا، بشرا بين يدي رحمته؟ الله أكبر. الرياح روح الحياة، الرياح التي هي الهواء الذي نتنفسه، الرياح التي تجعلنا نعيش على ظهر الأرض حين أرادها الله قرارا، ولا تجد هذه الرياح على ظهر القمر مثلا، وإلا لعاش الناس هناك. فالرياح روح، روح الحياة، لا يمكن الحياة بدون هذه الرياح، هي الهواء الذي نتنفسه، وهي سبب الحياة من لون آخر. الماء الذي نشربه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا الماء الذي به كل شيء حي لا بد له من الرياح، لا بد له من الرياح. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، كذلك النشور. وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. تأمل هذه الآيات، تأمل حكمة الله وهو يذكر لك آية. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سميها الله الرياح لما فيها من معنى الروح. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الرياح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. ومن يرسل الرياح بشرا، بشارة، بشرا بين يدي رحمته، والمراد بالرحمة هنا نزول المطر. الله سمى المطر هنا رحمة، كما سمى الرياح رياحا لأنها من روح الله، ولأنها روح الحياة، ولأنها الهواء الذي نتنفسه. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، عن طريق الرياح تتحرك السحاب، طريق السحاب تنزل الأمطار، أمطار تنبت الأرض، يكون الزرع، يكون الثمر، يكون الرزق. إذن دورة عظيمة لا تكون إلا بقدرة الله، أشار القرآن إليها في قوله سبحانه: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، آيات آيات تحتاج إلى تدبر. نعم، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي نزول المطر، والمطر يكون منه الماء. من يستطيع أن يفعل هذا سوى الله؟ لا أحد. حين يقول الله: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي من السحب المحملة الثقيلة، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا مرا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لك الحمد يا ربنا، لك الشكر يا خالقنا، والله لو ألهمتنا الحمد والشكر كما ألهمتنا النفس ما حمدناك حق حمدك ولا شكرناك حق شكرك ولا عبدناك حق عبادتك. فلك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ليكون هذا المطر سبب الإنبات وسبب الخيرات، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ومع ذلك وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض، أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. نعود: ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ كلا والله. ولذلك قال الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومع ذلك هناك من يشرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله أكبر. وتصريف الرياح، هذه الرياح آية من آيات الله، يجعلها الله رحمة ويجعلها عذابا، وهي أنواع، منها الريح الساكنة والريح الطيبة والريح العاصفة والقاصفة والصرصر والعاتية، ومنها الإعصار الذي يكون فيه النار، فما كان منها طيبة كان رحمة، ولو كانت عاتية أو صرصرا أو قاصفة أو إعصارا كانت عذابا. فنسأل الله أن يجعلها رحمة وأن لا يجعلها عذابا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم ننبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله، يذكرنا ربنا عز وجل بهذه الآيات من أجل أن نوحده سبحانه وتعالى. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. السؤال: أإله مع الله فيما ذكر في الآية أو قبلها من الآيات؟ هل هناك من خلق النجوم وجعلها آية وعلامات؟ هل هناك من يستطيع أن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ هل هناك من يستطيع أن ينزل مطرا؟ هل هناك من يستطيع أن يخلق ماء؟ ومن قبل هذا، هل هناك من يستطيع أن يجعل الأرض قرارا أو يجعل خلالها أنهارا أو يجعل لها رواسي أو يجعل بين البحرين حاجزا أو من أنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة؟ أإله مع الله؟ من؟ حجر؟ شجر؟ بقر؟ نجم؟ شمس؟ قمر؟ نمرود؟ فرعون؟ عزير؟ عيسى؟ جن؟ ملك؟ نبي؟ ولي؟ من؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم، هل هناك من ادعى خلقا او ادعى رزقا ممن زعمتموهم شركاء ممن جعلتموهم اندادا؟ أإله مع الله؟ تعالى الله، تعالى وتعاظم وتقدس، فله المجد وله السؤدد، له العظمة له العلو له الكبرياء. تعالى الله عما يشركون، عما يشركون. وما الذي أشركوه؟ حين أشركوا تسفلوا، حين أشركوا عبدوا ما دونهم ومن دونهم. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ لا، ولا ثمة شيء من ذلك. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله، تعالى الله، تعالى، تعالى وتعاظم وتقدس وتنزه سبحانه. تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ خاتمة الآيات هنا في هذا البيان، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من؟ الله. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق، ثم انظروا كيف بدأ الخلق. في الأخير في العلم المادي توصل العلماء إلى أن الكون له بداية، وأن الكون ليس أزليا، وما ليس أزليا له بداية، وما له بداية له نهاية، وكون له بداية ونهاية إذن هو حادث مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق. فالعلم يدعو إلى الله، العلم يدعو إلى الله ويدل على الله، والعلم يدعونا للإيمان بالله. نعم، أما يبدأ الخلق ثم يعيده، أثبت العلم نقطة الصفر في بداية الكون، ولما أثبت أن للكون بداية أيقن أن له نهاية. والعلم الذي يقول للكون بداية ونهاية قاله الله، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، قاله الله، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كيف؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يستطيع أهل الكفر أن يثبتوا عن طريق العلم التجريبي أن الكون له بداية وأنه كان كتلة واحدة عبارة عن سديم يعني دخان، ثم حدث له انفجار يسمى بالانفجار العظيم، فانفصلت السماء فيه عن الأرض، ويسمى هذا بنظرية الانفجار الكوني العظيم، وهو المسطر في قرآن ربنا سبحانه: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وحين أثبتوا ما يسمى بنظرية انفجار الكون العظيم أردفوها بما يسمى بنظرية الانسحاق، وهي فناء الكون المعبر عنها في القرآن: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يذكر في الحقيقة العلمية أن هناك قوة دافعة بعد الانفجار الكوني جعلت الكون يتمدد ويتسع وينتشر، وهو المشار إليه في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول العلم يظل هذا الاتساع إلى مدى، ثم يأتي وقت فيتوقف هذا الاتساع، وعلى قدر ما كان هناك من اتساع وانتشار على قدر ما يكون هناك من طي وانسحاق، حتى يعود الأمر كما كان: كما بدأنا أول خلق نعيده. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من؟ هل هناك من ادعى أنه خلق الخلق وبدأه أو يعيده؟ إنما هو الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. قل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ يرزقكم من السماء عن طريق المطر، عن طريق الشمس وما فيها من طاقة، وكيف تنتج الخضور في الأرض في النبات. ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ سماء تمطر بقدرة الله، وأرض تنبت بقدرة الله. من يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ إنها قضية التوحيد، إنها عقيدتنا. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. يبقى السؤال: أإله مع الله؟ ثم يقول ربنا: قل هاتوا برهانكم، هاتوا أدلتكم، هاتوا حججكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إنه الحق المبني على البرهان، إنه الإسلام الذي يتفق مع العقل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إنها العقيدة في عظمتها، في جمالها، بيان من الرحمن يحتاج إلى عمر مديد، لكنها الإشارات، إشارات ذكرنا بها من خلال دروس عقيدتي. نتعرف على عقيدتنا، على توحيدنا، لنسلم حق الإسلام لله رب العالمين، لنوحد الله إخلاص التوحيد. نعم، كانت هذه هي الآيات على نحو ما وفق رب الأرض والسماوات مع شيء من ضيق الأوقات يجعلنا لا نعطي الآيات حقها. نعم هذا حق الآيات، ما وفيناها حقها، لكنها الإشارات التي أغنت عن العبارات، والتذكير الذي أغنى عن التفسير أو التفصيل. فإن كان صوابا فمن الله والحمد لله، وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله. وها نحن نأتي إلى نهاية هذه الآيات، بل إلى نهاية تلك الحلقات، لأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.